على مهلك ايه ده؟ على مهلك يا اخي انت توتها قوي. ليه هو حد بيجري ورانا؟ الدنيا طارت ولا اللي في مصر وحشوك قوي؟ طب خلاص بقى دي كانت هعدي اهو. يا مسافر وناسي هواك ريدك والنبي ريدك ريدك والنبي والنبي ريدك أحلف لك بدمع العين ولا لك شي علي أحلف لك بدمع العين ولا لك شي علي يمين إن فاتت علي سنين حفتكرك ولا أنساك ريدك والنبي ريدك ريدك والنبي والنبي ريدك ريدك والنبي والنبي ريدك احكي له يا موج مطروح على القلب اللي بات مجروح احكي له يا موج مطروح على القلب حبيب الروح روح قوله ده قلبي معاك ريدك والنبي ريدك ريدك والنبي والنبي ريدك أول ما أفتحوا مطرحة وتطلع على طول هتعمل يا عادل؟ شايف العربية اللي جاية هناك دي؟ هرجع فيها مرسى مطروح. لكن يا عادل أنا قررت جرى ايه؟ في ايه يا عادل؟ الله حصل ايه؟ لا مفيش حاجة هشوف الكاوتش.